الفعل مضارعا لفظا ماضيا معنى، ويقل أن يكون الفعل مضارعا لفظا ماضيا معنى. قد يكون الفعل مضارعا في اللفظ لكنه في المعنى ماض، يقصد به الماضي على الأصل. ومن هذا قول الشاعر وهو يتكلم عن محبوبته يقول: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. هو قال لو يسمعون، وهو يقصد لو سمعوا، فاللفظ مضارع لكن الزمن ماذا؟ ماض. لو يسمعون كما سمعت، فهو يقصد لو سمعوا كما سمعت كلامها. واضح هذا الكلام؟ إذا الخلاصة: لو الغالب أن يكون فعلها وجوابها ماضيين في اللفظ والمعنى، ويقل أن يكون الفعل مضارعا في اللفظ ماضيا في المعنى، ويقل أن يكون الفعل ماضيا في اللفظ مستقبلا في المعنى كالآية لو تركوا من خلفه. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله: لو حرف شرط في مضي. لو حرف شرط، ما الذي يأتي بعدها؟ ما زمن الفعل بعدها؟ الماضي لفظا ومعنى، أو معنى دون لفظ. قد يكون ماضيا لفظا ومعنى، هذا الأصل، أو يكون ماضيا معنى أي زمنا دون لفظ، كمثل لو يسمعون. أنتم معي؟ فهو في المعنى ماض لكن في اللفظ ماذا؟ ليس بماض، هذا مضارع. ثم قال: ويقل إيلاؤها مستقبلا، أي ويقل أن يكون الفعل الذي بعدها دالا على ماذا؟ دالا على المستقبل كالآية الكريمة: لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا. قال: ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل، لكن موجود في اللغة وهو فصيح، هو قليل فقط من حيث الاستعمال لكنه فصيح. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال ابن عقيل رحمه الله: لو تستعمل استعمالين. نعم، للو في اللغة معنيان. للو في اللغة معنيان. المعنى الأول مر به، وهو أن تكون حرف مصدر تؤول مع ما بعدها بمصدر، وقد مضى هذا في باب الموصولات في حديث ابن عقيل رحمه الله عن الموصولات الحرفية، ذكر أن منها لو، فلو تكون حرف مصدر تؤول مع الفعل بمصدر، وذكرنا شرطا بشرط أن يكون قبلها الفعل ود أو يود أو ما في معناهم، كقوله سبحانه: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، أي ود الذين كفروا غفلتكم. أنتم ما يخونهم لا. وقال سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهن، أي ودوا إدهانك. فهذه لو مصدرين ليست داخلة في كلامنا، فكلامنا عن لو الشرطي. قال: لو تستعمل استعمالين، أحدهما أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها. هذه علامة المصدرية، تؤول مع الفعل بمصدر كما تؤول أن، كما قلنا هذا يكون بعد الفعل ود أو يود أو ما في معناهما، فهذه علامة كذلك. أقول: ود أبوك لو تنجح، يحب أبوك لو تنجح، يرجو أبوك لو تنجح، كل هذا يرجو أبوك نجاحك، يحب أبوك نجاحك، يود أبوك نجاحك. تمام. قال: لو تستعمل استعمالين، أحدهما أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع أن موضعها، نحو وددت لو قام زيد، أي قيامه، وقد سبق ذكرها في باب الموصول. قال: والثاني أن تكون شرطي ولا يليها غالبا إلا ماض معنى، ولا يليها غالبا إلا ماض معنى، والمقصود بمعنى زمنا، لكن اللفظ قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا. لا يليها غالبا إلا ماض معنى أي زمن، لكن لفظها لفظه قد يكون ماضيا كمعناه، وقد يكون مضارعا كلو سمعوا كلو يسمعون. لفظه مضارع لكن معناه ماذا؟ مرض. فهذا هو الغالب. قال ان تكون شرطيه ولا يليها غالبا الا ماض معنى، لم يكن لفظا ومعنى. معنى الاصل معنى الزمن، الزمن ماض. اللفظ قد يكون ماضيا ايضا وقد يكون غير ماض لا باس، المهم الزمن. الغالب ان يكون ماضيا ويقل ان يكون ماذا؟ مستقبلا. ثم من ناحيه اللفظ الغالب ان يكون اللفظ ماضيا ايضا، واضح هذا الكلام، ويقل ان يكون مضارعا. فقال ان تكون شرطيه ولا يليها غالبا الا ماض معنى، ولهذا قال لو حرف شرط، ولهذا قال اي ابن مالك لو حرف شرط في مضي، وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت. طيب معناها، قال وفسرها سيبويه بانها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بانها حرف امتناع لامتناع. ما معنى هذا؟ قال وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأولى الأصح. هناك تفسيران لمعنى لو. المشهور في معناها كما ذكرنا أن يقال حرف امتناع لامتناع، وقد بينا هذا المعنى. سيبويه فسرها بشيء آخر، قال حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. إذا قيل لو ذاكر زيد لنجح، النجاح كان سيقع لوقوع المذاكرة. أنتم معي؟ يعني المعنى قريب، لكن لماذا يقولون تعبير سيبويه أصح من التعبير الآخر؟ مع أنه في أحيانا في معظم الجمل المعنى واحد. في معظم الجمل لا مشكلة إن عبرت بتعبير سيبويه أو عبرت بالتعبير الآخر في معظم الجمل، لكن في بعضها التعبير بحرف امتناع الامتناع قد لا يحصل كما سنبين الآن. ففي جملة لو ذاكر زيد لنجح، حرف امتناع الامتناع واضح، امتنع الجواب لامتناع الفعل، امتنع النجاح لامتناع المذاكرة. جميل. سيبويه قال حرف لما كان سيقع لوجود غيره، فالنجاح كان سيقع لوجود المذاكرة، لكن لو كانت المذاكرة موجود صحيح فعلا النجاح كان سيقع. قوله كان سيقع معنى أنه لم يقع، صحيح أم لا؟ هو يقول قال سواي حرف لما كان سيقع، كان سيقع، كان س، إذا هو لم يقع، كان سيقع لوقوع بسبب وجود غيره، لكن هو في الحقيقة في النهاية لم يقع. ففي معظم الجمل تجد المعنيين يعني متفقين لا بأس، لكن في بعض الجمل قد لا يحسن أن تعبر بقولهم حرف امتناع الامتناع. لماذا؟ هو هنا لم يذكر تعليلا، لكن في الطبعة الأزهرية ذكر أصحابها تعليلا لهذا، لتفضيل عبارة سيبويه على عبارة حرف امتناع لامتناع. لو قيل مثلا لو طلعت الشمس، لو طلعت الشمس لظهر النهار، لو طلعت الشمس لظهر النهار. في هذه الجملة لو قيل حرف امتناع الامتناع صحيح، ظهور النهار يمتنع لعدم طلوع ماذا؟ الشمس إذا لم تطلع إذا لا نهار، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يكون هناك نهار دون أن تطلع الشمس في الصباح؟ لا يمكن. ثم أقصد دون أن تطلع، لا أقول دون أن تطلع، المهم تطلع، ربما تطلع والسحاب يحجبها لا مشكلة، لكن المهم طلوع الشمس نفسه، طلوعها سبب في ظهور النهار أم لا؟ علامة إذا طلعت الشمس فبدأ النهار. فقالوا التعبير بلو، التعبير عفوا يعني لو، لو إذا قيل فيها حرف امتناع الامتناع فهذا معناه أن الفعل هو السبب الوحيد للجواب. أنا عندما أقول لو ذاكر زيد لا نجح. لو قلنا لو حرف امتناع الامتناع، إذا معنى ذلك أن الفعل هو السبب الوحيد لوجود الجواب، ولذلك امتنع الجواب لعدم وجود ماذا؟ الفعل. لو لم يكن الفعل هو السبب الوحيد لما امتنع الجواب، ربما يحدث لكن بسبب آخر. أنتم ما يخلون لك في قولي مثلا لو ذاكر زيد لنجح، هو لم ينجح. لماذا؟ لأنه لم يذاكر، لأن المذاكرة هي السبب الوحيد لوجود، هي السبب الوحيد للنجاح. فلما امتنع هذا السبب الوحيد امتنع ماذا؟ ما يترتب عليه، صحيح أم لا؟ فقالوا هذا صحيح، في هذه الجملة صحيح، المذاكرة المعروف أن المذاكرة والاجتهاد هو السبب الوحيد للنجاح. أنتم ما يا إخواني؟ فإذا امتنع هذا السبب امتنع النجاح. جميل. كذلك يقولون لو طلعت لو لو لو لو, لو, لو طلعت الشمس لظهر النهار. طلوع الشمس هو السبب الوحيد لظهور ماذا؟ لظهور النهار. فلما امتنع ظهور النهار فهذا دليل على أن السبب لم يتوفر، وهو طلوع ماذا؟ طلوع الشمس. انتم يا اخواني، ففي هذه الجمل لا بأس لو عبرنا بحرف امتناع الامتناع. انتم يا اخواني، لكن مثلا في جملة اخرى يقولون لو طلعت الشمس لظهر النور. لو طلعت الشمس لظهر النور، معنى ذلك أن النور لم يظهر لعدم طلوع الشمس. هذا لو قلنا بأنها حرف امتناع لامتناع، لو قلنا في هذه الجملة. انتبه إلى الفرق، لو طلعت الشمس لظهر النهار، ولو طلعت الشمس لظهر النور، هناك فرق. في الجملة الأولى طلوع الشمس نعم هو السبب الوحيد لظهور النهار، لا يظهر النهار إلا إذا طلعت ماذا؟ الشمس. لكن في الجملة الثانية لو طلعت الشمس لظهر النور، هل ظهور النور سببه الوحيد هو طلوع الشمس؟ أم ربما يكون بسبب آخر؟ ربما يكون بسبب الكهرباء مثلا في زماننا، أليس كذلك؟ ظهور النهار، ظهور النور، نور، لا نقصد نور الشمس، النور، ظهور النور ليس سببه الوحيد طلوع النهار أو طلوع الشمس، أليس كذلك؟ فلو قلنا يعني المقصود، لو قلنا هنا لو حرف امتناع الامتناع، يعني المعنى امتنع النور لامتناع طلوع الشمس، هل طلوع الشمس هو السبب الوحيد لظهور النور؟ ليس السبب الوحيد. فإذا التعبير بحرف امتناع الامتناع لا يصلح، لا يصلح، لأن معنى حرف امتناع الامتناع أن ظهور النور امتنع لامتناع سببه الوحيد، وهو طلوع ماذا؟ طلوع الشمس. وطلوع الشمس في الحقيقة ليس السبب الوحيد لظهور ماذا؟ لظهور النور. نحن قلنا في البداية التعبير بقولهم حرف امتناع الامتناع، هذا معناه أن الفعل هو السبب الوحيد للجواب، يدل على ذلك، ولذلك امتنع الجواب بسبب امتناع ماذا؟ الفعل. لو كان للجواب سبب آخر ما امتنع، لو كان للجواب سبب آخر غير الفعل ما امتنع، لحصل الجواب بالسبب الآخر. انتم ما يفهمون الآن يعني هذا عبارة الكلام في شيء من الفلسفة، نكتب العبارات لو تفتح عمل الشيطان أصلا. صحيح، تتعادون علينا لو تفتح عمل. انتبه معي، لو طلعت الشمس لظهر النهار، ولو طلعت الشمس لظهر النور. سيبويه رحمه الله يقول هي حرف لما كان سيقع لوجود غيره، وغير سيبويه يقول حرف امتناع الامتناع. يقولون عبارة سيبويه أصح، وهذه العبارة هي الأشهر، هي المشهورة، هذه مشهورة لكن هذه أصح. نعم المشهور أن يقال حرف امتناع الامتناع، فهمنا هذا. لكن سوى يقول حرف لما كان سيقع لوجود غيره، ظهور النهار كان سيقع لوجود طلوع ماذا؟ صحيح، أنتم معي. فالمعنيان العبارتان قد تصحان معا في جملة واحدة، ليست إحداهما ممنوعة في جملة واحدة. في هذه الجملة مثلا لو قلنا حرف امتناع الامتناع صحيح، امتنع ظهور النهار بسبب امتناع طلوع ماذا؟ صحيح. طيب لو قلنا حرف لما كان سيقع لوجود غيره، يعني كان ظهور النهار سيقع لو وجد طلوع الشمس، صحيح ام لا؟ صحيح، لكن لم يقع لان طلوع الشمس لم يوجد، واضح؟ فالتعبيران قد يكونان او قد يجتمعان في جملة واحدة، جملة واحدة تعبر عنها بهذا او بذات لا مشكلة، صحيح. لكن تعال الى هذه الجملة، يقولون هنا لا يجوز ان نعبر بحرف امتناع الامتناع، التعبير بحرف امتناع الامتناع في هذه الجملة لا يصح، لكن التعبير بقول سوي يصح. فلو طلعت الشمس لظهر النور، ظهور النور كان سيقع ظهور لو طلعت ماذا؟ فطلوع الشمس سبب من اسباب ظهور ماذا؟ ظهور النور سبب من اسباب. فانتبه للفرق هنا، طلوع الشمس سبب من اسباب ظهور النور. لكن هنا هل طلوع الشمس سبب من اسباب ظهور النهار ام هو السبب الوحيد؟ السبب الوحيد، ليس سببا من الاسباب. هنا طلوع الشمس سبب من اسباب ظهور النهار، لكن هناك اسباب اخرى، ظهور النور عفوا، طلوع الشمس سبب من اسباب ظهور النور، لكن هناك اسباب اخرى كمثل ماذا؟ وهناك اسباب اخرى كمثل الكهرباء مثلا، انتم معي اخوان ام لا؟ اقول لو وجدت الكهرباء لظهر النور، ممكن ام لا؟ ممكن، لكن هنا لا يمكن ان اقول لو وجدت الكهرباء لظهر النهار، ليس بممكن لان هذا ليس سببا، صحيح ام لا؟ كذلك اشتعال النار، اشتعال النار سبب من اسباب ظهور ماذا؟ النور، لكن اشتعال النار ليس سببا من اسباب ظهور ماذا؟ النهار، صحيح ام لا؟ فهنا في هذه الجملة يظهر الفرق، يقولون تعبير سواه يجب أن يستعمل هنا ولا يجوز أن تستعمل هذا، لماذا؟ سنبين. تعبير سواه واضح، يقولون هذا، هو يقول هذا كان سيقع لو وجد هذا النور، كان سيقع لو وجد طلوع الشمس، صحيح لو وجد طلوع الشمس كان النور سيقع، أليس كذلك؟ لكن ليس هذا هو السبب الوحيد. فانتبه، لماذا يقولون حرف امتناع الامتناع هنا خطأ؟ قالوا لأن هذه العبارة تدل على أن الفعل هو السبب الوحيد للجواب، هذه العبارة حرف امتناع الامتناع تدل على أن الفعل هو السبب الوحيد لوجود الجواب، فهي تصلح هنا. لو قلنا طلوع الشمس هو السبب الوحيد لظهور النهار ولذلك لم يظهر النهار لعدم وجود سبب، صح أليس كذلك؟ لكن هل يمكن أن يقال هنا ظهور طلوع الشمس هو السبب الوحيد لظهور النور ولذلك لم يظهر النور لأن سببه الوحيد لم يحدث؟ هذا لا يمكن أن يقال هنا، أليس صحيح أم لا؟ لا يمكن، لا يمكن أن تقول إن ظهور النور لم يحدث بسبب أن طلوع الشمس لم يحدث وهو سبب الوحيد معي. فالخلاصة يعني يقولون هذا التعبير يفيد أن الفعل هو السبب الوحيد للجواب، فهذا موجود غالبا لكن ليس دائما. نعم الفعل هو السبب الوحيد غالبا للجواب، أقول لو ذاكر لنجح، أنتم معي أخواني أم لا؟ لو ذاكر لنجح، فالمذاكرة معروف يعني في العادة هي السبب الوحيد للنجاح في الأصل يعني دون الغش ودون هذه الأشياء تمام. لكن أحيانا قد لا يكون الفعل هو السبب الوحيد للزواج، قد تكون هناك أسباب أخرى. فلو عبرت بهذا التعبير فقلت حرف امتناع الامتناع، كأنك تقول الفعل هو السبب الوحيد لوجود ماذا؟ لوجود الجواب، وهذا ليس بصحيح. صحيح أم لا؟ فهمتم شيئا؟ هذا هو التعليل الذي قاله الأزهريون في الطبعة الأزهرية، لكن محي الدين رحمه الله لم يذكر تعليلا لتفضيل عبارة سيبويا. تشمر رأيك؟ تمام يا اخواني. فابن عقيل رحمه الله تعالى قال وفسرها سيبويه بانها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بانها حرف امتناع لامتناع. قال وهذه العباره الاخيره هي المشهوره والاولى الاصح، يعني عباره سيبويه تصلح لكل جمله فيها لون، واما عباره حرف امتناع لامتناع فتصلح غالبا لكنها احيانا لا تصلح، لانها تدل على ان الفعل هو السبب الوحيد للجواب، وفي بعض الاحيان لا يكون الامر كذلك، لا يكون الفعل هو السبب الوحيد للجواب. نعم الضمير يعود على ماذا؟ لوجود غيره، لوجود غير سببه، لوجود غير الجواب. هو يقول حرف لما كان سيقع، يقصد الجواب، لوجود غيره، أي لوجود فعل غيره، غير الجواب يعني، وهو فعل الشرط. نحن عندنا شيئان فقط بعد الأول، جوابها وفعله. فالجواب كان سيقع لو وجد غيره، غيره ما هو؟ هو الفعل. بلا شك. لوجود غير الفعل. غير الجواب. حرف لما كان سيقع. كان سيقع لوجود غيره، أي لأجل وجود غيره، غيره الهاء تعود إلى الجواب، وغير الجواب هو ماذا؟ الفعل. نعم، وليس عندنا إلا شيئان، جواب وفعل. تمام. طيب يا أستاذ، الذي قال بأنه حرف امتناع لامتناع هو يقصد أنه في الجملة فقط، يعني لا يقصد مجرد بغض النظر. قد يقال هذا صحيح، وأنا في جملة في قولهم لو ذاكر لنجح، ممكن ايضا يعني انا اقصد في مقام معين المذاكره هي سبب النجاح، هي السبب الوحيد. كذلك مثلا انا اتكلم عن نور النهار، فسبب الوحيد وطلوع ماذا؟ فيمكن ان يحمل هذا، لو طلعت الشمس لظهر النور. انا اتكلم بالليل مثلا، ابني يقول لي يا ابني ماذا لم يظهر النور؟ فاقول له يا بني النور يعني النور القوي، يعني يوجد نور بالليل، نور الكواكب النجوم، فأقول له لو طلعت الشمس لظهر النور. إذا أقصد النور القوي الذي يكون بسبب طلوع ماذا؟ طلوع الشمس. فلا بأس، ممكن. لكن هذه الجملة الشرطية هي تحتمل الصدق والكذب، ولا على حسب المتكلم، قد المتكلم يجعل ذلك شرطا ولكن ليس صحيحا، مثل كفار يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فهذا الشرط لا، هذا يرجع الى اعتقاد هؤلاء. نعم، اعتقاد السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، لا باس يعني بحسب اعتقادهم، يعني حتى في باب الخبر والانشاء في البلاغه يقولون الخبر والكلام الذي يحتمل الصدق او الكذب حسب اعتقاد القائل. نعم. حتى ولو كان قائل يعني هو في الحقيقه هو يكذب. نعم. انت معنى، لكن هو بحسب اعتقاده هو يحتمل الصدق او الكذب. نكمل. قال هنا وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأولى الأصح. قال بعد وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله ويقل إيلاؤها مستقبلا، ومنه قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. فالشاهد هنا احنا قلنا الغالب بعد لو، الغالب بعد لو أن يأتي الماضي في الزمن ويقل أن يكون مستقبلا كالآية، لو تركوا يعني لو يتركون في المستقبل. وقوله أي الشاعر لم يعني الذي ورد الماضي لفظا ومعنى، والمضارع لفظا ماض معنى، والماضي لفظا مستقبل معنى، هذا الذي ثبت في ذلك. لكن الغالب أن يأتي بعدها الماضي فعلا وجوابا لفظا ومعنى، هذا هو الغالب. قد يكون يعني في غير القرآن لو تركوا، لو جعلناها لو يتركون يكون مضارعا لفظا ومستقبلا ماذا معنى، ممكن في غير، لكن ثبت هذا أم لا؟ هذه القضية. قال بعد وقوله تعالى يا أخي تفضل هنا بعيد عن الدخول. قال وقوله ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صارح. ما الشاهد هنا؟ هذا البيت وذكره شاهدا لمجيء الماضي يقصد به ماذا؟ المستقبل كالآية. فالشاهد لو أن ليلى الأخيلية سلمت، طيب لماذا لا يقال سلمت هذا ماض؟ السياق يدل على أنه يقصد المستقبل، لأنه يقصد لو أنها سلمت علي عندما أموت يعني. ويقول ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، الجندل الحجارة يعني، وفوقي حجارة يعني، وأنا في القبر يقصد يعني. فقوله هنا لو سلمت يقصد لو تسلم، كقوله تعالى لو تركوا من خلفهم ذرية، المقصود لو يتركون في المستقبل. واضح يا إخوان؟ طيب قال بعد، قال ابن مالك بعد وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترب. نعم قال وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترب. ها؟ ماذا؟ لكن لو بها، لا لا لا، لكن لو أن بها قد تقترب. أن، انتبه، لو أداة شرط، والأصل في أدوات الشرط أن يليها الفعل إلا ما استثني. الأصل في أدوات الشرط أن يليها الفعل إلا ما استثني. فلو هي على الأصل، الأصل أن يليها فعل، وهي بهذا كمثل إن من وغيرها من الأدوات الجازمة. الأدوات الجازمة، اعلموا أن أدوات الشرط الجازمة كلها لا يليها إلا فعل. أدوات الشرط الجازمة كلها لا يليها إلا فعل. أنتم يا إخوان، وإن ورد بعدها اسم مرفوع فإن العلماء يقدرونه فاعلا لفعل محدود، كقوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجب. فأدوات الشرط الجازمة لا يليها إلا فعل. طيب أدوات الشرط غير الجازمة بحسب حاله، فإذا ولو يأتي بعدهما الفعل، إذا أداة شرط غير جازم ولو كذلك ويأتي بعدهما الفعل، وأما لولا ولوما وأما فتأتي بعدهما أسماء، تأتي بعدهما جملة اسمية، فلولا تأتي بعدها جملة اسمية. أنتم معي؟ المبتدأ موجود والخبر إما محذوف وجوبا وإما مذكور وجوبا كما مر، كأن أقول لولا زيد لضربنا الرجل. أنتم معي؟ ولوما كذلك وأما كذلك، أقول أما محمد فمجتهد، جاء بعد أما في الظاهر يعني، في الظاهر جاءت الجملة ماذا؟ الجملة الاسمية. وطبعا في التقدير لم يأتي بعدها جملة اسمية بل جاء بعدها فعل، لكن موجود في التقدير كما سيأتي على كل حال بعد قليل. المهم لو كمثل إن الشرطي في ماذا؟ في مجيء الفعل بعدها، فإن لا يليها إلا فعل، ولو لا يليها كذلك إلا ماذا؟ إلا فعل كما مثلنا. لكن هناك شيء خاص بلو، قد يأتي بعد لو أن واسمها وخبره، قد يأتي بعد لو أن واسمها وخبره. أنتم ما يقول أم لا؟ أقول لو أن زيدا مجتهد لنجح، أليس كذلك؟ قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا شيء خاص بلو. نعم الغالب أن يأتي بعدها الفعل، لكن ورد في اللغة مجيء أن مع اسمها وخبرها بعد لو. كالمثال لو أن زيدا مجتهد لنجح، ماذا يقال في أن مع اسمها وخبرها في هذا المقام؟ اختلف العلماء. قال بعض النحاة المصدر المؤول، طبعا أن حرف مصدر، أن المفتوح. قال بعض النحاة أن مع اسمها وخبرها تؤول بمصدر، وهذا المصدر يكون فاعلا لفعل المحذوف بناء على أن لو لا يليها إلا الفعل. أنتم معي؟ فلو أن زيدا مجتهدا نجح، التقدير لو اجتهاد زيد نجح، أن زيد المجتهد اجتهاد زيد، فالتقدير هكذا بدون زيادة. لو أن زيد المجتهد نجح، التقدير لو اجتهاد زيد نجح. ثم قالوا المصدر اجتهاد فاعل لفعل محذوف، والتقدير لو ثبت اجتهاد زيد نجح. فهذا قول إذا جاء بعد لو أن واسمها وخبرها، فقد اختلف النحاة فيما يأتي بعد لو. فهناك من قال المصدر المؤول يؤول باسم، وهذا الاسم يكون فاعلا لفعل محذوف، وبهذا فقد جاء بعد لو جملة فعلية، جملة ماذا؟ فعلية. هناك قول آخر قالوا لا بأس أن نعرب المصدر المؤول مبتدأ وأن نقدر له خبر، ويكون التقدير لو اجتهاد زيد ثابت نجح، وبهذا فلا بأس عندهم أن تأتي بعد لو جملة اسمية، لكن بشرط أن تكون بسبب أن مع اسمها وخبرها، لكن بغير هذا السبب لا. أنتم يا إخواني لا يجوز أن نقول لو محمد مجتهد نجح، لو محمد مجتهد هكذا نجح، لا أقول لو اجتهد محمد نجح. واضح هذا الكلام؟ فهذا الخلاف فقط، يأتي جملة فعلية أو جملة اسمية بعد لو، هذا فيما إذا كان بعدها أن مع اسمها وخبرها. تمام يا إخوان؟ فقال هنا وهي في الاختصاص بالفعل كإن، يعني هي كمثل إن في اختصاصها بالفعل، أي يأتي بعدها الفعل. لكن قال لكن لو أن بها قد تختلف، لكن هذا استدراك، يعني هي ليست كإن بالضبط حتى لا يظن خطأ ذلك. أنتم مع قوله وهي في الاختصاص بالفعل كإن، قد يظن أنها لا يأتي بعدها إلا فعل، أنتم معي، ولا يأتي بعدها غير الفعل. لكن قال لكن لو أن بها قد تقترب، فأراد أن ينبه على أن لو لها شيء خاص بها، وهو أنه قد تقترب بها أن، قد تقترن بها ماذا؟ أن واسمها وخبره. قال لكن لو أن بها قد تقترن، أي لكن لو قد تقترن بها أن، أي قد يأتي بعدها ماذا؟ أن، وفي أن القولان اللذان ذكرنا. قال يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، كما أن إن الشرطية كذلك، ما قلنا لا يقال إن محمد مجتهد ينجح، وكذلك لا يقال لو محمد مجتهد ينجح، لا. تمام؟ قال يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، كما أن إن الشرطية كذلك، لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها، نحو لو أن زيدا قائم لقمت، واختلف فيها والحالة هذه. فقيل هي باقية على اختصاصها، على اختصاصها بماذا؟ بالفعل. جميل. وأن وما دخلت عليه في موضع رفع، في موضع رفع فاعل بفعل محذوف، والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت، أي لو ثبت قيام زيد. وقيل زالت عن وقيل زالت عن، وقيل زالت عن الاختصاص. أنتم ما يا إخوانا لا عن الاختصاص، وزالت عن الاختصاص يعني لم تعد تختص بالفعلية، بل يجوز أن تكون بعدها جملة اسمية. تمام. وقيل زالت عن الاختصاص، وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت، أي لو قيام زيد ثابت لقمت. قال وهذا مذهب سيبويه. واضح إخوان؟ طيب. بعد ذلك قال وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفى. ذكرنا في البداية أن الغالب أن يأتي بعدها الماضي لفظا وزمنا، لفظا وزمنا لو ذاكر لنا، ويقل أن يكون الماضي في اللفظ مستقبلا في المعنى كقوله تعالى لو ترك. وذكرنا كذلك أنه قد يأتي بعدها الفعل مضارعا لفظا ماضيا زمنا كقوله لو يسمعون كما سمعت كلامها. قال هنا وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي، إن جاء بعدها المضارع وجب أن تصرف زمنه إلى ماذا؟ إلى الماضي نحو لو يفي كفى. لو يفي كفى يقصد لو وفى كفى. قال قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى، وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي، والمقصود بالمعنى الزمن، يعني تقلب معناه زمنه دلالته إلى المضي كقوله رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. قال أي لو سمعوا. نعم. طيب بعد ذلك قال ولا بد للو هذه من جواب، ولا بد للو هذه من جواب. انتم ما يا اخوان؟ قال وجوابها اما فعل ماض او مضارع منفي بلم. انتبه. ايضا جوابها لا يكون الا ماضي معنى، واما في اللفظ فقد يكون ماضيا في اللفظ وقد يكون مضارعا في اللفظ، لكنه في المعنى اي في الزمن دائما ماذا؟ ما اقول لو ذاكر لنجح. هذا لفظه ماض وزمنه ماذا؟ ماض، يعني لو حصل منه مذاكره لحصل له نجاح فيما مضى لكن لم يحصل. وقد يكون مضارعا في اللفظ ماضيا في المعنى، كان اقول لو ذاكر لم يرسل، لو ذاكر لم يرسل، فهذا مضارع في اللفظ لكنه في الزمن ماذا؟ ماض ايضا. قال ولا بد للو هذه من جواب، وجوابها اما فعل ماض او مضارع منفي بلم، والمضارع المنفي بلم ماض ايضا، اليس كذلك؟ طيب تاتي معها لام، تأتي في الجواب لام، أليس كذلك؟ يقال لو ذاكر لا نجح، ما حكم هذه اللام؟ واجبة؟ لا، اللام بعد لو ليست واجبة، لكن هناك تفصيل في التفضيل. قيل لو كان الفعل ماضيا مثبتا، لو كان الفعل ماضيا مثبتا فالأكثر مجيء لا، أقول لو ذاكر لا نجح. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. فإن كان الفعل ماضيا مثبتا فالغالب مجيء لا، وإن كان منفيا بلم لم تأتي لا، لو ذاكر لم يرسل، لا يجوز أن تأتي اللام هنا، لا يجوز أن يقال لو ذاكر لا لم يرسل. أنتم معي إخوان؟ وإن كان الفعل منفيا بما فيجوز مجيء اللام وحذفها، والأكثر الحذف. أقول لو ذاكر ما رسب بدون لام هذا أحسن، ويجوز لو ذاكر لما رسل بإثبات الله. إذن هناك فقط لا يوجد وجوب، لا تكون اللام واجبة في خبر لو، لا في جواب لو، لا تكون واجبة. غاية ما فيها أنها إما مستحسنة وإما قليلة وإما ممنوعة. مستحسنة إذا كان الجواب مثبتا، قليلة إذا كان الجواب منفيا بما، ممنوعة إذا كان الجواب منفيا بلم، واضح؟ لكن لا تكون واجبة. قال وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه بالله، نحو لو قام زيد لقام عمرو، ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو، وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو، وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام، نحو لو قام زيد ما قام عمرو، ويجوز اقترانه بها، نحو لو قام زيد لما قام عمرو. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهينا من لام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا علي الأسطوري الذي له حذاء والدي الذي له حذاء والدي الأحذين تتعلم شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. نعم. قال أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. ما معنى ذلك؟ انتبه. من أدوات الشرط غير الجازمة أما. من أدوات الشرط غير الجازمة أما. وهناك أمثلة كثيرة في القرآن كقول سبحانه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب. وفيها تفاصيل وأرجو أن تنتبه وأن تصل حتى ننتهي من هذه التفاصيل. قالوا أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد. نبدأ باللفظ الأول حرف شرط. أما أداة شرط وهي أداة شرط غير جازمة. طيب أداة الشرط تحتاج فعلا للشرط وجوابا للشرط، يعني تحتاج جملتين، أليس كذلك؟ تحتاج جملة الفعل وجملة الجواب. ففي قولنا مثلا أما محمد فمجتهد وأما زيد فبريد، أين جملتان؟ الظاهر أن عندي جملة واحدة، أن عندي جملة واحدة. أما محمد فمجتهد، أما محمد فمجتهد، الظاهر أنها جملة لا جملتان. وأما سعيد فبريد، وأما سعيد فبريد، الظاهر أنها جملة، فأين الجملتان؟ ثم ما الدليل على أنها شرطية؟ هم يقولون أما حرف شرط، ما الدليل على ذلك؟ انتبه، نبدأ بالأمر الأول، أين الجملتان؟ أما أداة شرط، خلاص موافقون على ذلك، نحتاج أن نرى جملتين بعدها، جملة فعل وجملة جواب، أين الجملتان؟ قالوا أما نفسها تتضمن أداة شرط وفعل طلب، وما بعد أما هو جواب الشرط. انتبه معي، أما زيد فمجتهد مثلا، وأما سعيد فبديل مثلا، هذه أما حرف شرط وهذه جملة، ما هذه الجملة؟ فعل الشرط أم جواب الشرط؟ المهم في الظاهر ليس عندي إلا جملة واحدة، وأدوات الشرط تحتاج إلى جملتين، جملة فعل وجملة جواب. قالوا أما يا إخواني هي نفسها تتضمن أداة شرط وفعل شرط، قالوا هي بمعنى مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، هذه أداة شرط، هذا فعل ماذا؟ فعل شرط، ويكون هنا بمعنى يوجد، يعني مهما يكن من شيء، أي مهما يوجد من شيء، وكل ما بعد أما هو الجواب. الأصل مهما يكن من شيء فزيد مجتهد، والباطل ومهما يكن من شيء فسعيد بريد. فالآن عندي ما أريد، عندي جملتان، جملة فعل الشرط وجملة جواب ماذا؟ جواب الشرط. انتم يا اخوان، فهذا تقديرها، مهما يكن من شيء فكذا، اما زيد فمجتهد، اي مهما يكن من شيء فزيد مجتهد. قال تعالى: فاما اليتيم فلا تقهر، يعني مهما يكن من شيء فاليتيم لا تقهر. انتبه معي، فهي تؤول بأداة شرط وفعل شرط، وكل ما بعدها هو الجواب. انتبه الآن، أما زيد فمجتهد، كل ما بعد أما هو جوابها، وهي نفسها تتضمن الأداة والفعل. أنتم ما يفهم لا؟ طيب، ما الدليل على أن هذا هو الجواب؟ أو ما الدليل على أنها شرطية؟ قالوا الدليل لزوم الفاء لها. تعرفون الفاء التي تتصل بالجواب؟ هذه. فنحن في البداية سألنا سؤالين، قالوا مهما أداة شرط، طيب أداة الشرط تحتاج إلى جملتين، فأين الجملتان؟ بينا، قلنا هذه جملة وهذه بعد التأويل. طيب ما الدليل على أنها أصلا شرطية؟ ما الدليل الذي جعلهم يؤولونها بأداة شرط وفعل ماذا؟ شرط. ما الدليل الذي جعلهم يحملونها على أنها شرطية؟ الدليل هو مجيء الفاء بعدها، فهذه الفاء هي التي دلت على أن أما شرطية. واضح هذا الكلام؟ طيب انتبه، هنا مشكلة. أنا قلت أما تتضمن أداة وفعلا، وكل ما بعدها هو الجواب، صحيح أم لا؟ وهذه الفاء هي الدليل على أنها شرطية، وهي الفاء التي تأتي في الجواب. طيب يا أستاذ، من المعروف أن الفاء التي تتصل بالجواب تتصدر الجواب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ الفاء، أنت قلت هذه الفاء هي الدليل على أنها مشروطة، وهي فاء الجزاء التي تكلمنا عليها أمس في الحديث عن الشرط. من المعروف أن فاء الجزاء تتصدر الجزاء، أقول إن تذاكر فأنت مجتهد، لا أقول إن تذاكر أنت فمجتهد، لكن هنا حدث هذا، أما زيد فمجتهد، لم تأتي الفاء في البداية. انتبه معي، هذا من خصائص أمن. تعرف لو أولت سترجع الفاء إلى مكانها، عند التأويل ستجد الفاء قد قفزت إلى صدر جملة الجواب. مهما يكن من شيء فزيد مجتهد. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، عند التأويل في غير القرآن: مهما يكن من شيء فاليتيم لا تقهر. فاليتيم لا تقهر إن جاءت الفاء مع المفعول. وإن رددنا المفعول إلى مكانه فسنقول: مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم. أنتم يا إخوانا لا، فعند التأويل ستجد الفاء ترجع إلى مكانه، لكن مع أما إذا كانت أما موجودة فاعلم أن ما بعدها هو الجواب، وأن الفاء لازمة في الجواب، لكن الفاء لا تأتي بعد أما مباشرة، لا تأتي بعد أما مباشرة، بل يجب أن يفصل بين أما وبين الفاء بشيء، بشيء من أربعة أشياء. انتبه معي. الجملة التي بعد أما هي جملة الجواب، فيها فاء، هذه فاء الجزاء، كان ينبغي أن تكون في صدر جملة الجواب لكنها تأخرت، وهذا لازم مع أما. وبين أما وبين هذه الفاء يأتي شيء من أربعة، الشيء الأول المبتدأ، زيد هنا مبتدأ، كيف عرفت؟ رده إلى الأصل، مهما يكن من شيء فزيد مجتهد، ما يعرف زيد هنا؟ مبتدأ، إذن هذا مبتدأ، والفاء كانت في الأصل هنا لكنها انتقلت إلى الخبر. انتبه، نقول الفاء في جواب أما لا تكون في صدر الجواب وإنما تتأخر، ويفصل بين أما وبين هذه الفاء شيء من ماذا؟ من أربع. أول شيء المفعول به، أول شيء الفاء المبتدأ. الشيء الثاني المفعول به كقوله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أنتم معي أم لا؟ الشيء الثالث، انتبه، الخبر. أقول: أما في الفصل فزيد، وأما فوق البيت فسعيد. الأصل: مهما يكن من شيء ففي الفصل زيد، ومهما يكن من شيء ففي الفصل سعيد. أنتم ما يخلق لا؟ هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع جملة شرط تفصل بين أما وبين الفاء كقوله سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فانظر بين أما وبين الفاء جملة ماذا؟ جملة شرط، من طغى وآثر الحياة الدنيا. واضح هذا الكلام؟ المهم يعني لا تأتي الفاء بعد أما مباشرة، وإنما تأتي الفاء بعد التالي لأما، لا تأتي الفاء بعد أما مباشرة، وإنما تأتي الفاء بعد التالي لأما. أنتم معي؟ التالي لأما قد يكون مبتدأ، قد يكون مفعولا، قد يكون خبر، قد يكون شرط، المهم بعد التالي لأما تأتي ماذا؟ تأتي الفاء، ولا تأتي بعد أما مباشرة، لا تكون الفاء تالية لأما، وإنما تكون تالية لتاليها، تالية لتاليها، يعني يجب أن يكون بين أما وبين الفاء فاصل. واضح هذا الكلام؟ وهذا على خلاف الأصل في الفاء. مفهوم يا إخوان؟ إذن خلاصة هذا الكلام: أما أداة شرط، حرف تؤول بأداة بحرف شرط وفعل شرط، مهما يكن من شيء، وكل ما بعدها هو الجواب، هي نفسها فيها أداة وفعل شرط، وكل ما بعدها هي الجواب. والدليل على أنها شرطية مجيء الفاء في الجواب، والفاء التي تتصل بالجواب كان حقها أن تكون في صدر الجواب لكنها تأخرت وجاء بين أما وبينها شيء. واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ هذا قوله هنا: أما كمهما يكن من شيء، أي أما تقدر وتؤول بقولهم مهما يكن من شيء، وحذفت النون هنا للتخفيف. أنتم معي؟ قال وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. الفاء واجبة بعد أم على تفصيل سيأتي، أحيانا تحذف لكن يكون هناك تقدير. فالمهم قال وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، أي وتتصل الفاء وجوبا بتلو تلو أما. أنتم يا إخواني هذا الفاء اتصلت به وهو تلو تلو أما، مجتهد تلو زيد، وزيد تلو ماذا؟ فالفاء اتصلت بتلو، لا لم تتصل بتلو أما وإنما اتصلت بتلو تلو أما، أليس كذلك؟ لم تتصل بالتالي لأما وإنما اتصلت بتالي تاليها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا فال؟ قال أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، أي هذا شيء مألوف معروف أن الفاء تتصل وجوبا بتلو تلو أما، لا تتصل بتلو أما وإنما تتصل بتلو تلو. في الآية فأما من أعطى واتعى وصدق بالحسنى، هنا الجواب يعرب لاستفهام أو لأما؟ لا، فسنيسره لليسرى. هذا كان تكلمنا عليه في الوصف بتفصيل وأنت كنت حاضر، لكن إذا قيل انتبه معي أما من ذاكر فسينجح، انتبه معي جملة سينجح هي جواب أما الشرطية أمان الشرطية، هي متعلقة بأما أم بمن؟ بمن؟ نحن قلنا قبل قليل كل ما بعد أما هو ماذا؟ هو الجواب، فجواب أما كل هذا، وهذه الفاء كان حقها أن تكون هنا، لو أولنا سيأتي فاء هنا، لو أولنا سيأتي فاء، انتبه، مهما يكن من شيء فمن ذاكر فسينجح. من ذاكر فسينجح، هذا فعل من وهذا جواب من، وهذه الفاء واقعة في جواب من. طب وعين جواب مهما؟ هذا كله. أنتم ما يفهمون لا؟ فمن ذاكر فسينجح. طيب عندما أرد مهما يكن إلى أما، هذه الفاء ستسقط، صحيح أم لا؟ لا يمكن أن تأتي هنا كما هي هنا، لابد أن تأتي مع تلو تلو أم، فستأتي هنا ويستغنى عن فاء من، هذه فاء أما وهي الدليل على شرطية ماذا؟ أما، وفاء من استغني عنها بفاء ماذا؟ بفاء أما، يعني عندنا فاء هل سنأتي هنا بفاء أي؟ فاء لمن وفاء لأما كما فعلنا هنا، يوجد فاء هنا، صحيح أم لا؟ فانتبه في هذه الجملة أما من ذاكر فسينجح، جملة سينجح هي جواب ماذا؟ من؟ جواب جملة سينجح هي جواب من؟ وأما جملة الشرط كلها من ذاكر فسينجح هي جواب ماذا؟ هي جواب أما، لأننا قلنا كل ما بعد أما هو ماذا؟ هو الجواب، وهذه الفاء هي في جواب أما لكنها لم تتصدر، لم يعني هذه كمثل هذه لم تتصدر، واضح هذا الكلام؟ مفهوم لا؟ ما هو نحن قلنا الـ يعني الدليل هو الفاء الذي دلهم على أن مهما أما شرطية هو الفاء، وبعد ذلك هم عرض يعني سيبويه هو الذي قدر هذا التقدير ووافقه عليه النحاة، وسيبويه كان يعيش بين الأرض فيعني وكذلك يعني معنى التفصيل كأنه يعني غير موجود في مهما يكون شيء، تقصد هذا المعنى ليس موجود في أما يعني؟ لا التفصيل لا، قلت بين حرف شرط وتفصيل، فعندما نقول مهما يكون شيء كأنه لا يوجد تفصيل، لا هي يعني ليس بلازم أن تكون بهذه الأمور الثلاثة في جملة واحدة، شرط وتفصيل وتوكيد. أنت معي؟ يعني الأصل لا شرط، هذا شيء ثابت، لكن التفصيل والتوكيد بحسب ماذا؟ بحسب حال الجملة. ليس بلازم أن تكون تفصيلا في كل جملة. يعني مثلا في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما، هذا تفصيل. عندما تسألني عن الطلاب أقول لك أما فلان فكذا وأما فلان كذا، هذا تفصيل أيضا، تمام. لكن عندما أقول مثلا أما من ذاكر فسينجح، هذا شرط، ليس فيه دلالة على ماذا؟ على تفصيل، لأني ما ذكرت إلا حالة واحدة وهي من ذاكر فسينجح. خصوص الاشتراط بمهما الآن، أما شرط غير جاز. جميل. ومهما جاز. المهم المعنى. الخلاف في قول في كونها مهما، يعني هل هي اسم أو حرف؟ طيب ليش ما نقولوش مثلا إن يكن من شيء فمن ذاكر فسينجح مثلا، أو ما يكن من شيء فمن ذاكر فسينجح؟ ممكن، لكن ربما يعني جيد، يعني هذا اقتراح جيد، أنت تريد أن تأتي بشيء يتفق مع أما تمام مثلا، يعني حرف حرف مثلا بلا خلاف. بلا خلاف ممكن، لكن ممكن الذين قدروا هذا التقدير لم ينظروا إلى الاختلاف في النوع، المهم الاتفاق في المعنى. لا قصدي خصوص مهما، يعني هل هي وجوبا أو يعني أي حرف جازم. صراحة في كل الكتب يقولون ومعناها مهما يكن من شيء. نعم. هذا معناها، لكن ممكن لا بأس، يعني لو قدرنا ما يكن من شيء فما بمعنى مهما، وإن يكن من شيء فكذا، يعني نفس المعنى في مهارة يعني. أما بعد حتى هي يعني في الخبر تدخل في هذا أيضا، بعد كونها خبر ليست خبر، هي داخلة في الجواب. يعني مهما يكن من شيء بعد، عفوا هي ليست داخلة. أما بعد فإنك هي الأصل أن نقول هي داخلة أيضا مع الجواب، لأننا قلنا بين أما وبين الفعل لابد أن يأتي بشيء، وهذا الشيء هو من داخل الجواب. فمثلا يقال أما بعد فقط، قلنا كذا. قصدي يعني نحن ذكرنا يعني أربعة، المفعول هناك شيء خامس يمكن أن نزيده، وهو كما في الآية وأما بنعمة ربك فحدث. شبه الجملة، شبه الجملة، يعني الجملة قد تكون خبر مثلا. لا، ما هو في غير الخبر، أنا خصصت الخبر، قلت الخبر ومثلت أما في الفصل فزيد. وشيء خامس يمكن أن نزيده كفاصل بين أما وبين الفاء، وهو أن نقول شبه الجملة. أقول مثلا تسألني عن الدروس فأقول أما بعد العصر فندرس كذا، وأما بعد المغرب فندرس كذا، فهنا الذي فصل هو شبه الجملة، فهذا يدخل فيها. طيب قلنا حرف شرط، فهمنا هذا، وتفصيل نعم تأتي أحيانا للتفصيل. ثم قال الزمخشري وتوكيد، وهذا المعنى انفرد به الزمخشري، قال أحيانا تأتي أما للتوكيد. قالوا كيف؟ قال قد يقال محمد مجتهد، ثم يقال أما محمد فمجتهد. أنتم يا إخوان؟ يقال كما يقال مثلا في الإخبار الابتدائي محمد مجتهد. طيب ثم إذا أردت التوكيد تقول إن محمد مجتهد. قال ويمكن أيضا من سبل التوكيد أن تقول أما محمد فمجتهد. أنتم معي؟ فهذا المعنى ذكره الزمخشري فقط، وهو أن أما قد تأتي للتوكيد كأي شيء يؤكد به، كما يؤكد بقال وإن وغير ذلك، قد يؤكد بأن. تقول يعني بهذا التعبير تقريبا يقال محمد قائم، ثم يقال أما محمد فقائم. تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد كالتوكيد بإن والتوكيد بالقسم وغيره. قال ابن مالك رحمه الله أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألف. قال ابن عقيل رحمه الله أما حرف تفصيل وهي قائمة، قال وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء. قوله فسرها سيبويه يوحي بأن هناك تفسيرا آخر لغير سيبويه، لكن في الحقيقة ليس هناك تفسير آخر كما قال الأزهري أو كما قال المعلق على مواصل الطلاب. تكلم أيضا جاء في موضع من الواقع بكل ما فيه عن أما، فقيل ومعناها عند سيبويه، فقال المعلق هذا يوهم أن, أن, أن لها معنى آخر عند غير سيوائه، وليس الأمر كذلك، بل هي عند جميع النحاة بهذا التقدير. أنتم ما يخالف؟ فقول هنا أيضا ولهذا فسرها سيوائه. ربما يقال فسرها سيوائه بناء على أنه هو أول من قال بذلك، والآخرون تابعوه على هذا ولم يخالفوه، فمن هذا من هذه الناحية نسب إلى سيبويه. قال ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء. قال والمذكور بعدها جواب الشرط، كل ما بعدها هو الجواب، فلذلك لزمته الفاء، نحو أما زيد فمنطلق، والأصل مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فأنيبت أما منابا فأنيبت أما مناب مهما يكن من شيء. مناب اسم مكان من أناب، ومناب اسم مكان من نار، كمقام ومقام، مقام من أقام، ومقام من قام. قام اسم المكان مقام، أنتم معي؟ قام مقام كذا، وأقام اسم المكان مقام على وزن اسم المفعول، أقيم مقام أو أقامه مقام، واضح؟ فهنا أيضا قال فأنيبت أما مناب، لو قال فنابت فنابت أما يقول منابة، لكن قال فأنيبت، فعل متعدي في الأصل، فأنيبت أما مناب مهما يكن من شيء، فصارت أما فزيد منطلق، ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق، ولهذا قال وفاء لتلو تلوها وجوبا ولفاء. واضح هذا الكلام؟ ونكتفي بهذا اليوم، ونقبل غدا إن شاء الله تعالى.